قال وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا يؤكل وإن أكل منه. ثم قال رحمه الله في صيد الكلب إذا أكل، قال وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يؤكل. ففرق رحمه الله ما بين ما صاده البازي وبين ما صاده الكلب، فما أكل الكلب فهنا لا يؤكل، وأما إذا أكل البازي فإنه يؤكل. وهذا قد قال به أيضا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن، وسوف يأتي كلامه في ذلك بإذن الله. نعم، طبعا الأدلة أو أهل العلم قد اختلفوا أصلا في أكل الحيوان المدرب والمعلم من الشيء الذي صاده. نعم، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يؤكل في هذه الحالة إذا أكل مما صاده، لأنه يكون مما أمسكه على نفسه وليس على صاحبه، والله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أي صدنا لكم، وهذا الذي جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يؤكل منه وإن أكل، واستدلوا بذلك بحديث عمرو بن شعيب، وقد خرجه الإمام أبو داود رحمه الله وغيره. عليكم السلام. قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا حبيب المعلم قال عن عمرو بن شعيب قال عن أبيه قال عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة وهو الخشني رضي الله عنه قال يا رسول الله إنني كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا وغير ذكي قال وإن، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. الحديث. فأجاز له في هذه الفضل، أجاز له في هذه الحالة أن يأكل مما أكل منه الكلب الذي صاد هذا الصيد، فهذه حجة من أجاز ذلك. واستدل أيضا بما رواه أيضا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى وهو الطباع قال حد ثقة حافظ قال حدثنا هشيم وهو ثقة حافظ قال حدثنا داود بن عمرو. وداود بن عمرو مختلف فيه. نعم، والأقرب أنه لا بأس به، ولكن هناك من تكلم فيه بعض الشيء. قال حدثنا داود بن عمرو قال عن بصر بن عبيد الله قال عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك. فالشاهد من هذا الحديث قال وإن أكل منه. طبعا هذه الرواية لا تصح، وداود بن عمرو قد خولف، داود بن عمرو قد خولف، فممن خالفه طبعا نقرأ كلام البيهقي قال حديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل. وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب. ولذا قال الذهبي في الميزان في ترجمة داود بن عمرو الأودي راوي الزيادة، قال: انفرد بحديث إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكر الحديث، قال: خرجه أبو داود، قال: وهذا حديث منكر، قال: وهذا حديث منكر. فبالنسبة لحديث أبي ثعلبة ما وقع فيه في رواية داود بن عمرو لا يصح، لأن الحديث في الصحيحين وليس فيه ذلك. وأما بالنسبة لحديث عمرو بن شعيب فالإسناد إليه صحيح، الإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح، ولكن طبعا هناك أشياء استنكرت على عمرو بن شعيب، هناك أشياء استنكرت على عمرو بن شعيب، نعم، ولعل هذا الحديث من ذلك، خاصة أن عمرو بن شعيب قد اختلف عليه في هذا الحديث، فالبيهقي عله في السنن الكبرى بما رواه شعبة بن الحجاج عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال عن رجل من هذيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد، فقال: كل أكل أو لم يأكل، فقال له: كل أكل أو لم يأكل. نعم، فهذه رواية يعني فيها أن عمرو بن شعيب قد اضطرب واختلف عليه في ذلك، وقد تكون يعني هناك من قد يجعل هذا الحديث يعني يجعل هذا حديث والآخر حديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث، ويجعل ما رواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل يجعله حديث، وطريقة الحفاظ لا، هذا يجعلون والله أعلم اختلافا على عمرو بن شعيب إلا إذا كان راوي متقنا حافظا، فهنا نعم، وهذه السلسلة ليست من هذا القبيل، نعم كما هو معلوم، فهذا اختلاف على عمرو بن شعيب، فهذا مما يوهن هذا الحديث، هذا مما يوهن هذا الحديث. والذي جاء في الآية الكريمة عليكم السلام لا شك هو المقدم بالإضافة إلى ما جاء في الصحيحين، نعم، قال: إن أكل لا تأكل، نعم. نأتي إلى مسألتنا التي تقدم ذكرها، طبعا لا أعلم أن هناك نصا يخص البازي، نعم، يعني النصوص إما أنها جاءت نعم بالكلاب ويدخل فيها غيرها، نعم، من الحيوانات التي يصاد بها، وقد جاء طبعا نص في البازي، لكن من رواية مجالد بن سعيد جاء نص في البازي: إذا أكل لا تأكل، إذا أكل لا تأكل، من رواية مجالد بن سعيد، وقد خرجه أبو داود. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد قال عن الشعبي قال عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك، نعم، فهذا نص في البازي بالإضافة إلى الكلب، لكن من رواية مجالد ابن سعيد، نعم. وحديث الشعبي عن عدي بن حاتم في الصحيحين لا تأكل، نعم، في الصحيحين كما تقدم لنا لا تأكل، نعم. فالتفريق ما بين الكلب والبازي يعني لا أعلم له دليلا بالنص، وإنما يعني هذا عند بعض أهل العلم بالخبرة، وأن البازي لابد أن يطعم من هذا الصيد، وأنه يأكل مما صاده. نعم. ولذا قال أبو داود رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث قال: البازي إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره. نعم. ففرق قال: وإن شرب الدم فلا بأس به. نعم. ففي النفس شيء والله أعلم من جواز أكل يعني مما أكل منه البازي، يعني إما أن يقال بالعموم إذا أكل الكلب وإذا أكل الطيب، وإما أن يقال أيضا بالمنع، والآية لم تفرق: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم. فالآية عمت ولم تفرق، الآية الكريمة. نعم. وهذا أيضا يعني في النصوص الصحيحة في السنة. نعم. فوالله أعلم في النفس شيء من ذلك. ولذا قال أبو داود إن قالوا نعم الترمذي عفوا تقدم كلام الترمذي قال: إنما تعليمه إجابته. نعم. يعني بغض النظر عن أكل ولا ماذا ولا لم يأكل، بما أنه يجيبك إذا أرسلته استرسل أجابك خلاص، أكل ولا لم يأكل. نعم. نعم. نعم. والله يعني والله الإجماعات يعني يحتاج إلى أن الإنسان يتأكد منها، وإذا ثبت الإجماع لا شك، إذا ثبت الإجماع نعم لا شك. ولعل يعني بما أن الشيخ ناصر ذكرنا ما يتعلق بموفق الدين بن قدامة رحمه الله، فلعل تراجع الأثر التي جاءت عن الصحابة في ذلك. طبعا الترمذي ذكر فيما سبق، ذكر عن سعد بن أبي وقاص، ذكر عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما. فالمهم تراجع. نعم. أو غيره ممن ذكر ذلك. نعم. طبعا صاحب المغني قال وهي رواية عن أحمد، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، عفوا صاحب المغني رحمه الله قال وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم الإمام أحمد. وبه قال مالك قال وللشافعي قولان كالمذهبين. نعم. وهذا يبدو والله أعلم يعني في المسألة من حيث العموم. نعم. الذي يبدو والله أعلم في الكلب، ولعله يخرج نص ابن قدامة. نعم. تفضل. نعم. وجملته أنه يشترط في صيد البازي ما يشترط في الصيد بالكلب إلا ترك الأكل، فلا يشترط ويباح صيده وإن أكل منه. وبهذا قال ابن عباس وإليه ذهب النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. ونص الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده لأنه مجالدا، روى عن الشعبي ثم ذكر الحديث الذي ذكرته. نعم. قال ولأنه جارح أكل مما صاده عقيب قتله فأشبه سباع البهائم. ثم قال ولنا إجماع الصحابة، روى الخلال بإسناد عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيد، وإذا أكل الصق فكل، لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصق. ثم قال وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب، وخالفهم ابن عباس ووافقهم في الصق، ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم، ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها بترك الأكل، فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد. أما الخبر فلا يصح، يرد المجالب وهو ضعيف. نعم نعم بارك الله فيك. يعني نعم تراجع، يتأكد تراجع سانيد ما يتعلق بابن عباس وغيره. نعم هو قال روى الخلال بإسناده ولم يذكر الإسناد، فلعل يراجع ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، لعل يوجد عندهما شيء من ذلك. نعم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الذبح بالمروة أي حجارة المروة. نعم. وتعلمون بارك الله فيكم أن بعض الأحجار تكون حادة. نعم تكون حادة وقد تشبه يعني السكين في قطعها. نعم فما حكم ذلك؟ نعم وحكم ذلك أن هذا لا بأس به. نعم بما أن هذه الآلة نعم سواء كانت حديدة وهي السكين أو كانت حجر، نعم ما لم يعني الذي جاء النهي عن الذبح به هو السن والظفر. نعم وأما ما سوى ذلك مما أنهر الدم فلا بأس باستعماله في الذبح. نعم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن أبي حزم القطعي البصري وهو ثقة كما قال الذهبي، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى ابن سعيد، عفوا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري وهو أيضا ثقة عبد الأعلى، وقد توفي عام 89 و100. نعم وقد خرج له الجماعة. ابن حبان يقول كان متقنا. نعم قال عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة نعم مهران اليشكري البصري نعم توفي عام 57 و100، وسعيد ثقة مشهور وبالذات فيما رواه عن قتادة، ولكنه طبعا تغير، وهذا التغير الذي حصل له تغير مؤثر. نعم فلذا ينظر في من سمع منه قبل الاختلاط وفي من سمع منه بعد الاختلاط، إلا ما كان من رواية الحفاظ. يقول وكيع بن الجراح كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فما حدثنا بحديث مستوي كتبناه. نعم يقول كنا ندخل عليه بعد الاختلاط، كنا ندخل عليه بعد الاختلاط فما حدثنا بحديث مستوي كتبناه. تفضل. نعم فالحفاظ كوكيع ابن الجراح وأمثالهم يميزون بين حديث الراوي ما كان من حديثه مستقيما قبلوه، وما كان مما خلط فيه تجنبوه. نعم وقد تقدم لنا فيما سبق أن للحفاظ لهم ميزات في روايتهم، من هذه الميزات فيما يتعلق بالمختلطين، ومن هذه الميزات في من يتعلق بمن كان حفظه ليس بالقوي، فغالبا لا يروون أو لا يحملون عن مشايخهم إلا ما كان حدثوا به من كتبهم. نعم. ولذا يحيى بن معين عندما جاء لعبد الرزاق وأراد عبد الرزاق أن يحدث بحديث من حفظه قال لا، ولا حديث إلا من كتابك. نعم. ومن الميزات أيضا أنهم أحيانا لا يحملون عن شيوخهم إلا ما علم سماع شيوخهم لهذا الحديث ممن رووا عنه، كما كان يصنع شعبة من الحجاج. شعبة بن الحجاج يقول كفيتكم تدليس ثلاثة. نعم. فما كان يروي ثلاثة، طبعا قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، فما كان يحمل عنهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. ولذا هو كان يسأل قتادة هل سمعت هذا الحديث أم لم تسمعه. ويفعل ذلك أيضا تلميذه كما ذكر يحيى بن سعيد القطان. فرواية الحفاظ لها ميزة. نعم. عبد الأعلى طبعا كما تقدم ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه. قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الحافظ الإمام، توفي عام 1700. قال عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الإمام، وقد تقدم لنا بالأمس، توفي عام 300. قال عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو سنتين فذبحهما بمروة، أي بحجر المروة، فتعلقهما لم يأكل منهما، علقهما حتى لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم. قال وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب. وطبعا جاءت النصوص بأكل الأرنب، ومنها حديث أنس قال انفجنا أرنبا بمر الظهران فتسابقوا على هذه الأرنب فسبقهم أنس فأمسك بها وأتى بها إلى أبي طلحة، فأهدى أبو طلحة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل الأرنب هذا جائز، قد جاءت به النصوص. ولذا قال أبو عيسى هو قول أكثر أهل العلم. قال وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، اختلفوا عليه في روايته. فروى داود بن أبي هند، روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، فجعل هذا الحديث عن محمد بن صفوان. قال وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، اختلف فقط أو تردد فقط في اسم صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان. قال ومحمد بن صفوان أصح. قال وروى جابر الجعفي وهو متروك عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة، فهو قد تابع قتادة عن الشعبي. قال ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا، يقول يحتمل، والاحتمال هذا وارد، لكن الراجح قال محمد وهو البخاري حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه البخاري، وذلك لأن قتادة لم يسمع من الشعبي كما ذكر البرديجي. البرديجي أبو بكر البرديجي وهو من كبار الحفاظ يقول أن قتادة لم يسمع من الشعبي. إذن وجابر الجعفي متروك، إذن بقي لنا رواية داود بن أبي هند وهو ثقة مشهور، وبقيت لنا رواية عاصم بن سليمان الأحول وهو أيضا ثقة مشهور، فقد اتفقتا عن الشعبي في جعل هذا الحديث عن محمد بن صفوان. نعم، في رواية عاصم فيها الشك، محمد بن صفوان أو صفوان ابن محمد. نعم، فاتفاقهما على ذلك يرجح أن هذا الحديث إنما هو من مسند محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان هذا هو الأنصاري ويكنى بأبي مرحب. وهناك طبعا يقولون أن محمد بن صفوان لم يروي عنه إلا الشعبي، لم يروي عنه من التابعين أو من الناس إلا الشعبي. نعم، وهناك أيضا صحابي آخر قد روى عنه الشعبي اسمه محمد بن صيفي، فقال بعض أهل العلم أنهما واحد. نعم، لأن الاسم متقارب، محمد بن صفوان ومحمد الصيفي، محمد بن الصيفي، كلاهما من الأنصار. قال المزي والأقرب التفريق بينهما، الأقرب قال التفريق بينهما. نعم، فالاسم مختلف، الاسم مختلف. نعم، وإن كان الشعبي قد روى عن هذين الاثنين. نعم، فعندنا شخصان، محمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري الخطمي. نعم، وهو والله أعلم غير الأول. نعم، فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه الإمام البخاري، وأن الراجح أنه محمد بن صفوان. وينظر لعل أبو فيصل يراجع سماع الشعبي من محمد بن صفوان. نعم، قال: باب في كراهية أكل المصبوغة. والمصبوغة هي المقتولة صبرا، والمقتولة صبرا يعني تحبس، نعم، وترمى حتى تقتل. نعم، فهذا لا شك هذا يعني حرام، حرام من جهتين: أولا هذا تعذيب للحيوان، وأنت قادر، وهذا شخص قادر عليه، هو قادر، هو ربط هذه المصبوغة، نعم، فهو قادر عليها. نعم، وإنما الذي يصاد الشيء غير المقدور عليه، نعم، الشيء الذي لا يقدر عليه هو الذي يصاد. نعم، وتقدم لنا في تعريف الصيد هو اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، المملوك داح لمالكه والمقدور عليه لا يصاد، فإذا هو غير مملوك وغير مقدور أيضا عليه. نعم، ولذا إذا ندى البعير وتوحش أو غيره مما هو أليف طبعا، فهذا أيضا إذا لم يعني يستطاع عليه إلا باصطياده فيصطاد في مثل هذه الحالة. نعم، قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ، توفي عام 48 و200. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهو الكناني أو الطائي وهو ثقة، نعم، توفي عام 87 و100. قال: عن أبي أيوب الإفريقي وأبو أيوب الأفريقي هو عبد الله بن علي الأزرق الكوفي، وقد يكون أصله أفريقيا ونزل الكوفة. نعم. وأبو أيوب فيه اختلاف، قواه يحيى بن معين عندما قال له الدوري هو ثقة، قال نعم لا بأس به. نعم. وذكر ابن حبان في الثقات. وأما أبو زرعة فقال لين، أبو زرعة الرازي يقول لين في حديثه إنكار ليس بالمتين، يقول لين في حديثه إنكار ليس بالمتين. وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو زرعة الرازي. نعم. قال عن صفوان ابن سليم وهو الزهري المدني، وهو نعم الزهري مولاهم المدني، وهو ثقة جليل. نعم. توفي بعد 30 و100. نعم. توفي عام 32 و100. قال طبعا وقد خرج له الجماعة. قال عن سعيد بن المسيب وهو القرشي المخزومي الإمام المعروف، قال علي بن المديني كان من أوسع التابعين علما. قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو عويمر أبو الدرداء الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم، وقد أرسل إلى بلاد الشام حتى يعلمهم. نعم. رضي الله تعالى عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبغ بالنبل. نعم. وسوف يأتي أيضا كلام بعاصم فيما يتعلق بالمجثمة، وقال هو مثل ما تقدم في مسألة المصبوغة التي بوب عليها أبو عيسى الترمذي، فقال أن ينصب الطير أو الشيء فيغمى. نعم. قال نعم. وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة، قال أبو عيسى وحديث أبي الدرداء حديث غريب. نعم. هذا الحديث كما تقدم فيه أبي أيوب الأفريقي، وهو كما تقدم مختلف فيه، ولعل قول أبي زرعة فيه أولى من غيره، يقول لين في حديثه إنكار ليس بالمتين. نعم. لا هو ليس بالمتين المتن. نعم لا شك. نعم هذا نعم كما تقدم، يعني المسألة هذا الفعل لا يجوز ولا تؤكل، لأن الصيد التي ترمى هو الذي يرمى هو الصيد. نعم. وأما المصبوغة التي يكون الشخص يربطها قادر عليها ويرميها فهذه لا يجوز، وقد جاءت النصوص بالنهي عن ذلك. نعم. نعم. والله يعني هو سعيد كما تعلمون لا شك يروي عن أبي هريرة ويروي عنه ويروي عفوا عن غيره. نعم. فهو يروي عن أبي هريرة ويروي عن غيره. وطبعا أبو عيسى قد استغرب هذا الحديث، وأنا لا أعلم لسعيد بن المسيب سماعا من أبي الدرداء، وله حديث آخر في الستة، هذا طبعا في الستة، هذا عندنا الحديث وعندنا له حديث آخر إسناده جيد إلى سعيد بن المسيب، إسناده جيد إلى سعيد بن المسيب، خرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى. قال إن أبا الدرداء كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه، نعم، وبقي ثلثه، نعم، أو نحو ذلك، نعم. فليس له إلا في الستة يعني إلا هذين الحديثين، وأنا لا أعرف له سماع من أبي الدرداء. وأبو عيسى قد استغرب هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو أيضا، نعم، القطعي بن أبي حزم القطعي، نعم. قال وغير واحد، عليكم السلام. قالوا حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل وهو ثقة النبيل، وتوفي عام 1200، نعم، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال عن وهب بن خالد وهو الحميري أبو خالد الحمصي وهو ثقة، قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية. وأم حبيبة هذه ليست بالمشهورة، نعم، ففيها جهالة. عن أبيها العرباض بن سارية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع. فكل ذي ناب قد جاءت النصوص بالنهي عنه، فذوات الأنياب المفترسة محرم أكلها، وهذه قاعدة في الشريعة. قال وعن كل ذي مخلب من الطير، فأيضا هذه قاعدة أخرى، كل ذي مخلب من الطير فهو محرم لا يجوز أكله، لأن هذه حيوانات مفترسة، نعم. قال وعن لحوم الحمر الأهلية، فلحم الحمار أيضا محرم، نعم. قال وعن المجثمة، وهي كما تقدم كما سوف يأتي التي تصبر أو تحبس أو تربط وترمى، نعم، وهذا لا يجوز. قال وعن الخليسة التي يختلسها الإنسان أو يسترجعها الراعي من ماذا؟ من الذئب، وتموت بين يديه قبل ماذا؟ قبل أن يذكيها، نعم. فهذه قد افترسها الذئب، والذئب ليس يعني حيوان مثل كلب معلم ومدرب، نعم، وصادها لنفسه. قال وأن توطأ الحبالة أو الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن، نعم. طبعا هذا الخبر لا يصح لما تقدم، نعم. وهنا أبو عيسى لم يحكم عليه، ولكن قد حكم عليه في رقم 52 و600 وألف، سوف يأتينا. قال هذا حديث غريب بنفس هذا الإسناد، بنفس هذا الإسناد، وقال حديث غريب. ولكن طبعا يعني ما جاء في هذا الحديث قد جاء في ماذا؟ جاء في نصوص أخرى صحيحة، نعم، إلا طبعا الخليسة فهذه لم تأتي والله أعلم إلا في هذا الخبر، وهي كما تقدم يعني حتى لو لم يأتي، حتى لو لم يثبت فيها خبر فهذه لا تؤكل. قال محمد بن يحيى وهو القطعي سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال المجثمة عفوا، فقال أن ينصب الطير أو الشيء فيغمى. نعم، فيكون مقدور عليه ويغمى رميا. نعم، المجسمة. نعم المجسمة، عفوا المجسمة. نعم، فهو أن يصبر ويغمى. نعم، فهذا نعم لا يجوز، لأن هذا مقدور عليه وهذا تعذيب أيضا للحيوان. فالواجب إذا أراد أن يأكله أن يزكيه تذكية. نعم، قال وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيؤخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. فيؤخذ منه فتموت في يده، والله قد يؤخذ من الذئب، يؤخذ من الذئب خليسة، نعم، فتموت في يده يد هذا الذي قد أخذها قبل أن يذكيها. نعم، الرجل يأخذها من الذئب. نعم، إيه نعم نعم، الضمير يعود إلى نعم، فالسياق يدل على ذلك. فيأخذ منه نعم فتموت في يده قبل أن يزكيها. نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى. نعم، طبعا هذا الخبر كما تقدم وإن كان خبر غريب، ولكن نعم قد جاءت هذه في نصوص أخرى صحيحة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو السامي البصري وهو ثقة جليل، عفوا هذا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة جليل، توفي عام 45 و200. قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام، نعم، وتوفي عام 211. قال عن الثوري وهو سفيان بن سعيد الثوري الإمام، قال عن سماك وهو ابن حرب وهو صدوق على تفصيل في حديثه، قال عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، طبعا عكرمة ثقة مشهور، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه روح غرضا، غرضا يغمى ويكون هدفا لرميه. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، أنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من صحة هذا الخبر، فهذا إسناد حسن. نعم، وتقدم لنا أن رواية السماك عن عكرمة نعم قد تكلم فيها، ولكن الأصل فيها الصحة، هي نعم متكلم فيها وقد يلقن فيتلقن. نعم، يلقن ابن عباس فيتلقن، فهي فروايته متكلم فيها، لكن الأصل فيها الصحة. ووجدت يعني جمعا أو عدة حديث مما جاء في هذه السلسلة قد جاءت من طرق أخرى، قد صحت من طرق أخرى، وهذا يدل على أنها محفوظة. نعم، وقوة هذه السلسلة. نعم، إذا اضطرب سماك واختلف عليه نعم، فهنا نعم، يعني مثلا في حديث الأعرابي جاء رجل وقال رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر بلالا أن يؤذن بالأذان، أن يؤذن عفوا بنعم الصيام. نعم، هذا الخبر لا يصح، وقد اختلف فيه على سماك، وإن كان الأكثر أيضا قد أرسلوا هذا الخبر. نعم. وأما إذا لم يختلف عليه فالأصل في روايته الصحة، خاصة هذا من قديم حديثه مما رواه سفيان الثوري، وخاصة أن هذا الحديث قد جاء في مسلم من وجه آخر من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإذا هو حديث صحيح. نعم، ولعل نقف عند هنا.